الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال زهير: وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. ما المتوسم؟ أحسنت، المتفرس. نعم، أحسنتم. ومنه في القرآن إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال: كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. ما العهن؟ أحسنت. ومنه في القرآن المصبوغ. نعم، الصوف أو المصبوغ منها. ومنه في القرآن وتكون الجبال كالعهن. قال: بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم. البكور في مصدر بكر، هل هو مقيس أو مسموع؟ مقيس. أحسنتم. نعم، غفر الله لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال زهير بن أبي سلمى: ظهرنا من السوبان ثم جزعناه على كل قيني قشيب مفأم. فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. يمينا لنعم السيدان وجدت ما على كل حال من سحيل ومبرم. تداركت ما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عقر منشم. وقد قلت ما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم. فأصبحت ما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم. عظيمين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من المجد يعظم. أحسنتم، بارك الله فيك. قال زهير: ظهرنا من السوبان ثم جزعناه على كل قيني قشيب مفأم. ظهرنا، خرجنا من السوبان، من وادي السوبان، عرض لهن مرة أخرى لأنه قال من قبل: فوركنا في السوبان يعلون متنه. ثم قال هنا: ظهرنا من السوبان ثم جزعناه، فقطعناه مرة أخرى. ومضارع جزع يجزع على القياس لأنه حلقي اللام. وهذا الباب باب شيوع لا باب اضطراد، بمعنى أن فيه شذوذا غير محصور. الأصل أن الفعل الذي على وزن فعل إذا كان حلقي العين أو اللام فمضارعه يفعل. مثلا: سأل، مضارعه يسأل. لماذا؟ لأنه حلقي العين. بدأ، مضارعه يبدأ. لماذا؟ لأنه حلقي اللام. ذهب، مضارعه يذهب. لماذا؟ لأنه حلقي العين. وهكذا. وحروف الحلق هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب، ركع، ما مضارعه؟ يركع. لماذا؟ لأنه حلقي اللام. أحسنت. لكن فيه شذوذ كثير لم يحصره العلماء لكثرته. مثلا: دخل، مضارعه يدخل بالضم مع أنه حلقي العين. قعد، مضارعه يقعد بالضم مع أنه حلقي العين. مثلا: نزع، مضارعه ينزع بالكسر، ينزع عنهما لباسهما، مع أنه حلقي اللام. رجع، مضارعه يرجع بالكسر، مع أنه حلقي اللام. عندنا بابان: باب اضطراد وباب شيوع. باب الاضطراد هو الذي لا شذوذ فيه أصلا، مثل فعل، كل فعل فمضارعه يفعل، كل فعل بالضم فمضارعه يفعل. مثلا: شرف يشرف، وحسن يحسن، وكرم يكرم. أو الذي فيه شذوذ محصور، مثل قاعدة فاعل، كل فاعل مضارعه يفعل بالفتح. علم يعلم، حميد يحمل، فريح يفرح، شرب يشرب. وفيه شذوذ محصور، الأفعال التي خرجت عن هذه القاعدة عن فاعل يفعل حصرها العلماء لقلتها. وقد سبق في الدرس الماضي أنها قسمان، باب حسي وباب ورث. باب الاضطراد هو الذي لا شذوذ فيه، أو الذي فيه شذوذ، أو الذي فيه شذوذ محصور. أما باب الشيوع فهو ما شذوذه غير محصور. فلكثرة الأفعال التي خرجت عن القاعدة لم يعتني العلماء بجمعها وحصرها، هذا باب الشيوع. ومنه فعل يفعل إذا كان حلقي العين أو اللام، أن فعل إذا كان حلقي العين أو اللام فمضارعه يفعل، هذا باب الشيوع. جزع إذا مضارعه يجزع على القياس، لأنه حلقي اللام، وحلقية اللام جالب للفتح كحلقية العين. وأما جزيع فهو خلاف صبر، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ظهرنا من السوبان ثم جزعناه على كل قيني، على كل قتب أو رحل قيني منسوب إلى بلقين أو بني القين، وهو حي باليمن تنسب إليه الرحال. وكل صانع عندهم قين، كالحداد والخراز، كل صانع يقال له قين. والمغنية أيضا منه في الحديث في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وأصل القين الإصلاح، يقال قانه يقينه إذا أصلحه. ثم وضع المصدر القين موضع اسم الفاعل، فسمي صانع قينا لأنه مصلح. على كل قيني، على كل قيني قشيب، أي جديد، مفأم موسع، فأمه وسعه. وفي رواية: على كل قيني قشيب ومفأم. يقول زهير: إن تلك النسوة خرجن من وادي السوبان ثم قطعنه ثانية عندما اعترضهن بسبب تثنيه، وهن راكبات على قتب جديد واسع. على كل قيني قشيب مفأم، وإنما جعله جديدا واسعا لأنهن من ذوات النعمة، ولأنهن ضخام. فلما وردنا الماء زرقا جمامه، وضعنا عصي الحاضر المتخيم. فلما وردنا الماء أي نزلنا به. ومنه في القرآن: ولما ورد ماء مدين. سنتم: ولما ورد ماء مدين. زرقا صافية جمع أزرق، وهو هنا الصافي. زرقا جمامه، ما إعراب قوله جمامه؟ نعم. للمصدر لوعت تكون فاعلا، يكون فاعلا. أحسنت، هو فاعل لصفة المشبهة زرقا. زرقا جمامه، الجمام جمع جم وجمه، لما اجتمع من الماء. يقال جم الماء إذا ارتفع وكثر. وأما الجمام بالفتح هذا الجمام، وأما الجمام بالفتح فهو ذهاب إعياء الفرس، يقال جم الفرس جماما إذا ذهب إعياؤه وتعبه. ومنه قول المتنبي: يقول لي الطبيب: أكلت شيئا؟ وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد، أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام. يذكر الحمى، يقول: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام. إذن الجمام بالفتح بمعنى الراحة. قال في منحة المليح: وانطق بفتح الجيم قل جمام، اللحن في كلامنا كلام، إذا أردت الراحة فقل جمام بفتح الجيم. أما الجمام فهو كما سبق جمع جم لما اجتمع من الماء. وضعنا طرحنا عصي العصي جمع عصا، فإذا حبالهم وعصيهم. الحاضر الذي حضر الماء وأقام عليه. المتخيم المتخذ خيمة. وهذا الوزن تفعل يأتي لاتخاذ، تخيم اتخذ خيمة، توسد ذراعه اتخذها وسادة، تعرش اتخذ عريشا، تبنى فلانا اتخذه ابنا، من معانيه الاتخاذ. يقول: فلما ورد النسوة الماء وقد اشتد صفاء ما اجتمع منه، عزمنا على الإقامة مثل المبتني خيمة. ثم انتقل زهير إلى ذكر ممدوحيه، تخلص من غرض إلى غرض آخر بلا ملائمة، وهذا يسمى بالاقتضاض، انتقال من غرض إلى غرض من غير ملائمة يسمى الاقتضاض، فإن كان بملائمة فهو حسن التخلص. سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، سعى عمل عملا حسنا، ومضارعه يسعى، مضارعه يسعى، فإذا هي حية تسعى. سعى ساعيا، ساعيا تثنية ساع، ساع مثناه ساعيان، لكن لماذا حذفت هنا النون؟ الإضافة، أحسنت. ومثلها نون جمع المذكر السالم مثلا، والمقيم الصلاة، الأصل المقيمين، فلما أضيف حذفت نونه. إنا مرسل الناقة، الأصل مرسلون. إنكم لذائق العذاب الأليم، الأصل ذائقون، لما أضيف حذفت نونه. قال ابن مالك: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. فنون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة. طيب، إذا قلت الاستقامة عنوان السعادة، عنوان السعادة، هنا أضيف ولم تحذف النون، لماذا؟ نعم، أحسنت، أحسنت. نعم، إنما تحذف النون إذا كانت نون المثنى أو نون جمع المذكر السالم، أما إذا كانت نون المفرد مثل عنوان، أو كانت نون جمع التكسير شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس والجن، لم تحذف النون. فالمقصود نون المثنى ونون جمع المذكر السالم. سعى ساعيا غيظ بن مرة يريد هرم بن سنان والحارث بن عوف، هما اللذان ذكرهما وأثنى عليهما في هذه القصيدة، وقد أصلح الله بهما بين عبس وذبيان. سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل، أي تشقق وتصرم، تبزل ما بين العشيرة، يعني تشقق ما كان بين العشيرة من الرحم والأواصر والعشيرة القبيلة بالدم. يقول: إنهما عملا عملا صالحا بعد الخلاف الشديد الذي وقع بين أبناء العشيرة الواحدة وأريقت بسببه الدماء الكثيرة، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، فأقسمت حلفت بالبيت بالكعبة، وزهير الجاهلي الذي طاف حوله، طاف دار حوله رجال جمع رجل بنوه من قريش، قبيلة المعروفة، قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرهم، وجرهم من العرب العاربة، ويقال لهم العرب البائدة والعرب البائرة، وهم قبائل لم يبق لهم ذكر، ومنهم عاد وثمود كما قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية، ما بقي منهم أحد. فكذلك جرهم أمة قديمة كانت أرباب البيت قبل قريش، أجلتهم خزاعة وأهلكتهم. وفي البيت شاهد على أن الواو لا تفيد الترتيب. من أين تأخذ هذا؟ أحسنتم، قريش، أن جرهم قبل قريش، وجرهم قبل قريش، أحسنتم. نعم، فالواو لا تفيد الترتيب، يعطف بها السابق على اللاحق واللاحق على السابق والمساوي. بناء جرهم للبيت سابق على بناء قريش للبيت. قال ابن مالك: يبقى ابن مالك فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا يدل لذلك قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وفي الآية الأخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا في الأعراف والبقرة والقصة واحدة. ويدل له قوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. ما وجد دلالة من الآية على أن الواو لا تفيد ترتيبا؟ أحسنت، قدم الموت على الحياة. ولو كانت للترتيب لكان اعترافا منهم بالبعث وهم ينكرونه، يقولون هيهات هيهات ما توعدون في تتمة الآية وما نحن مبعوثين. قال فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يحلف بالكعبة المعظمة التي طاف حولها من بناها من القبيلتين قبيلة قريش وقبيلة جرهم يمينا، لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. يمينا هذا مفعول مطلق لأقسمت في البيت الذي قبله، فهو نائب من عين المصدر لأنه مرادف، يعني مثل ما تقول جلس قعودا ووقف وقام وقوفا وفرح جذلا. قال ابن مالك وقد ينوب عنه، يعني المصدر، وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجذل. كذلك أقسمت يمينا، لو قال أقسمت قسما لكان مصدرا لفظيا لكنه هنا مصدر معنوي. يمينا لنعمة، نعمة فعل جامد وضع لإنشاء المدح على سبيل المبالغة. يمينا لنعمة السيدان وجدتما، فاتني أن أذكر في البيت السابق أن هذا البناء الذي ذكره قد شهده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع وهو الذي رفع الحجر ووضعه في موضعه بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، والخبر في الصحيحين. كم كان عمره صلى الله عليه وسلم حين وضع الحجر؟ 35. أحسنت، كان عمره 35. وقد ذكروا أن موت زهير كان قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة، يعني في هذا في بناء الكعبة، بناء الكعبة ذكره في شعره، فدل على أنه كان حيا لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35. فذكروا أن موته كان قبل البعثة بسنة واحدة. وقد أسنى ابنه، من هما؟ أحسنت، كعب و بجير، كعب وبجير، كعب صاحب بنات سعاد وأخوه بجير. قال يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحير ومبرم. السحير في الأصل الخيط الواحد دون فتل، فهو الخيط المنفرد، والمبرم خيطان يفتلان ويبرمان حتى يصيرا خيطا واحدا، فهي كناية عن الرخاء والشدة، على كل حال من رخاء وشدة، هذا المعنى. يحلف أن هريا بن سنان والحارث بن عوف على كل حالة سهلة وصعبة أنهما كاملان عظيمان مستوفيان لخلال الشرف والسؤدد، يمدحهما لإصلاحهما بين عبس وذبيان ويتحملهما ديات الفريقين، كما قال تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. تداركتما، التدارك تلافي الأمر قبل فوات أوانه. عبسا وذبيان، عبسا أراد جد القبيلة لذلك صرفه، يعني لو أراد القبيلة لمنعه من الصرف، لو أراد قبيلة عبس لمنع عبسا هنا من الصرف. لماذا؟ أحسنت، العلمية وقبيلة العلمية والتأنيث، نعم أحسنت، العلمية والتأنيث. قال تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا أثنى بعضهم بعضا. وزن تفاعل يأتي المشاركة بعدما تفانوا، وكان ذلك بسبب حرب لاحس والغبراء. سابوا هذه الحرب التي قامت بين عبس وذبيان أن قيس بن زهير العبسي وحذيفة بن بدر الفزاري تراهنا، والمراهنة مسابقة الخيل، وكان لقيس بن زهير فرسان داحس والغبراء، وكان لحذيفة فرسان الخطار والحنفاء، فتراهنا على أن تتسابق هذه الأفراس وحد المسافة، فأرصدت بنو ذبيان على الطريق من يزجر الغبراء أثناء المضمار، فزجروها فسبقت، فكان ذلك سببا في وقوع الشر بينهم، فقامت الحرب التي دامت 40 سنة. تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. المشهور أن منشم علم على امرأة عطارة عطرت جيشا فلم يرجع منه أحد، فصار مضرب المثل، والمعنى أنهم كان والمعنى أنهم كأنهم تناولوا عطر هذه المرأة الذي من تناوله هلك، هكذا يقولون. يقول زهير في هذا البيت مخاطبا ممدوحيه: تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بعد أن أثنى بعضهم بعضا بالسيف، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم، وقد قلتما إن ندرك السلم أو السلم لغتان وهما قراءتان، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها للسلم فاجنح لها، قرئ بهما في المتواتر، وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقد قلتما إن ندرك السلم أي الصلح، وقد قلتما إن ندرك السلم أي الصلح، والسلم خلاف الحرب، واسعا أي ممكنا حال من السن، بمال ومعروف، ببذل مال وبإسداء معروف، والمعروف الإحسان، من الأمر نسلم من الحرب التي أفنت الرجال ويتمت الأطفال ورمات النساء. فالمعروف الإحسان. وفي رواية: بمال ومعروف من القول نسلم. والمعروف من القول هو القول الحسن والكلام اللطيف، ومنه في القرآن: وقولوا للناس حسنا. نعم، لكن وصف القول بأنه قول معروف. قول معروف ومغفرة. أحسنت، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، طاعة وقول معروف. فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، فأصبحتما صرتما. وإن مجيء أصبح مرادفا لصار في القرآن أو شيء آخر، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، ظهر أنه على بابه. نعم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم، فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم بنعمته إخوانا. فأصبحتما منها من الحرب أو من قضية صلح على خير موطن. خير أفعل تفضيل، ومثلها شر، والأصل فيهما أخير وأشر، لكن الكثير عند العرب استعمال خير وشر مكانهما، فحذفت همزتهما لكثرة الاستعمال. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. ومنه في القرآن: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير هنا أفعل تفضيل. قل: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. شر هنا أفعل تفضيل، وقد يستعملان على الأصل. ومنه ما في صحيح البخاري: إن من أخيركم أحسنكم خلقا. ومنه ما في مسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الحديث، فأصبحتما منها على خير موطن منزلة في قلوب الناس، وجمعه مواطن. ومنه في القرآن: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نعم أحسنتم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة بعيدين فيها من عقوق من قطع رحم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق لوالديه. ومأثمي أي إثم، يقول: صرتما على خير مشهد من مشاهد الحرب، أو صرتما على خير مشهد من قضية الصلح، مبرئين من عقوق الأقارب والإثم بسبب قطيعة الرحم. عظيمين في عليا معد هديتما، عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. عظيمين هذا خبر بعد خبر لأصبح، أصبحتما على خير موطن، على خير متعلق بخبر أصبح. عظيمين هذا خبر بعد خبر، في عليا، عليا تأنيث الأعلى. معد هو معد بن عدنان من أجدادهم، وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، أي قبائل العرب. وفي رواية: عظيمين في عليا معد هديتما. ومن يستبح كنزا، يستبح استفعل تأتي اتخاذ، يقال مثلا استعبده إذا اتخذه عبدا، واستلأم إذا اتخذ اللأمة. ومن يستبح كنزا يتخذه مباحا أو يستأصله، من المجد العز والسؤدد يعظمي، من عظم ككرم أي يصر عظيما، أو يعظمي من أعظم كأكرم أي يأتي بأمر عظيم. يقول: صرتما عظيمين في المنزلة العليا من شرف معد، ومن وجد كنزا مباحا من المجد يعظم أمره. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.